الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى بمن الفر، وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن لذلك قراءتنا، وقوله تعالى يه الله قال يا الله قال لو أنزلنا بالنور دونرو هذا القرآن يه القرآن بالنور دونرو على جبل بترار عليه بالنور دونرو الناس هم بيادرقوا بيردوا لرأيته هايو نبر أنت محمد خاشعا سيفرافير بثبت هايو نبر ترارو متفدعا سيفركاكست هايو نبر من خشية الله الله كما فرافه يكتنسى إلى الله. هذا يسي قرآن آية إخبار ينجر أنه الله عن عظمة القرآن فلا قرآن تعلق أنتني قلت أبدي أتصور بناك هذا إخبار ينجر أنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبري بترار علي دور دنوره لرأيته تايو نبر ترارون خاشعا فريهون وصيربة تايو نبر متفدعا في فركاته من خيشية الله الله كما فراته يتنسى أمالكم إنا من دنو هذا إخبار ينجر أنه الله أنا عظمة القرآن فلا قرآن تالات أنت ينجر أنه الله وأنه حقيق أنه يقبل وأنه نجر حقيق أنه يقبل يقبل بأن تخشى عليه القلوب لبوش لفر التي يقبل نبره القرآن وأنه حقيق يقبل أن تخشى عليه القلوب لبوش لردلتنا لفر تم يقبل فإنه يه القرآن لو أنزل على جبل يترار لي بورد نوره مع كونه في غاية القسوة ترارا وكمهونو قال في غاية القسوة الجد درك أن أنكر مالكنا قسوة مالك درك وشدة الصلابة أمس أنكر كمهونو قال ترارا لو فهم بالرد نورو هذا القرآن يزيني القرآن ملك بالرد نورو يه ترارا وخشع بفر نبر وتصدع لتفرك عكس نبر من خوف الله الله كما فرات يتنسى حاذرا من عقابه كسو قطعت لمتقنقك مالكنا لمفرات قرآن بمخالف يمينتقون قطعت بمعصبنا بمدنجق بمفرات يفرك عكس نبر ترارو إلى الله لو أنزي لبس ورد على جبل بترار على بيور النرو مع كونه كمهنو قاد ترارو في غاية القسوة بتقام درك مالكنا في غاية القسوة بتقام دركنا ترار وشجة الصلابة بتقام أنكر مالكم صلابة مالكم يهالين بالآن ذلك في غاية القسوة وشجة في الصلابة بالآن أنكر كمهون قال ترارا مالك لو فهم بالردان وروك زد أنكار وقال هذا القرآن يهن القرآن ملك كن بالردان وروه ترارا لخشيعة بفر نبر وتصدع بالتفركات كسنبر من خوف الله الله كما فراته يتنسى إلى الله حاذرا من عقابه يسون قطعت لمتنكك حاذرا لمتنكك من عقابه ان ترارو اندزهم يهون كونه يقرآن ملك ترارا نمي فأركاكس كونه فكيف أرندتنو فكيف يليقو بكم اندت بنان تليه دي تلال فكيف يليقو بكم كنان تقار اندته دال أيها البشر انان تيسول جوتوي كنان تقار اندت اسمان مال كيف يليقو بكم اندت كنان تقار اسمان مال اندت كنان تقار ليه دي تلال أيها البشر أنت سوري جوتي إنك كنت جاري إسمان مال من الله فلين قلوبكم لباتوا على ملذب وتفشع على مفراط ترارا إذا نزق إلا ترارا مستركاكة التي يهون ترقون يعزل القرآن إن أنت وستجبتوا إنك لباتوا الرارام إنك على اللذب من لباتوا فكيف يلقوا بكم كنت جاري إنك لأمرات أيها البشر أنت سوري جوتي أن لا فلين قلوبكم لباتوا على ملذبوا منه لمن وتخشع على مفراط السلام تدارين بتهيدا من نسكات شوية لنا وقد فهمتم تردتات شوية لأن الله كالله أمره فزاظهم تردتات وتجبرتم أستنتناشو كتابة نسأحكم ما أستنتناشو وقد فهمتم بأرجب أردتاشو عن الله فالله أمره حزازون تردتاشو وتدبرتم كتابة نسأحكم ما أستنتناشو عند ثالثنا سراجتهم من الله فرارا ليدي هوننا عندما أنت فرارا وبردونورو يفرق أكثر نبال حجر من حكابه وخوف من الله هذا عجيب نقر ما قلال اسم الله يقول لك معنات ترارا يمسرك أفتسنا ترارا من دزي يمسرن الدق نجر إنا لا أرفو إنا على النشر يا سبحان الله من يقدر لكنا إن دالنا وقوله تعالى يا الله قال إن ديه لك عند أمه ويقال عند أني نقر نجر الله لقمان لجاشون في مكروت أخذ بمكسل ب بهونه بزند النجر يقوم من زر فري يازمنا عندوان يانسو يا بني لا تفعل كذا عندوان يانسونا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لا فري يانسونا بزا زند بالو قوم من زر فري يأكل مكر وتمكر وتمكر وتمكر وتمكر بالنال جاشون والله يا ولد يا بني يالو لجوهي عندو لو قلت هذا كل ما قلته لك لا أنت على قط النجر كله لا ترى رد لو نوره بنجر نوره لجاب خوف النجر الله نفرتيك ألف نجر عليه ليش فندكم وتسأل؟ فأمس إن خونا أباطي نجر سنجر بقى فنجر خوف من الله إن نجر لنا ما يدنا كلنا إن نجر لنا وقوله تعالى اللهم به لنا وإذا بدلنا سنك أجر آية عندنا أنك سنك أجر مكان آية عندنا آيات دليل آيات بوت عليه ليلا آيات سنك كبد يلا يكذب النار محمد من عرض عن توشة ثامنة كان عن فلان دزي سكتل النبت غاري لأي دمو حسابهن كأير كل وقت سؤال جين الله لمن داد رجلي نقرنا وإذا بدلنا سنك أير آية عندي تنانك مكان آية بليلوا أنكت بوثا مالس المجمرة إهن ما دي جسال الله سؤال إلك الله سؤال بلن ينقرنا سؤال بليلا جزيرهم آي إهن نقرتك وطبقهم بحالا بلن سنن نقرات سؤال مجمرة يتفكرون حالا يتفكرون سنن محمد لا صباح دل جمر الله وإذا بدلنا سنكير آية عند تنانكت عند تنهج مكان آية عند آية بوسع سنكير هذا شروع منه يجي تاتين يجربان سبحانه راتي تقبو جيتاتين في ذكري سلام زرزر زرزر يجربان شبهات كفرية يفعاليان السن شبهة ينبرن يفعاليان السن شبهة عشاني قالة شون مالسن ما امتاكات شون حول القرآن الكريم سل القرآن الكريم يفتقروا تنجران له ما الرد عليها السؤال أي من السبب مسألة الله به لا السؤال أي من السبب مسألة شو بعد شون مالكنا هذا شروع منه جفاتين يجي جبانه سبحانه راتي تجبوا جفاتين من حساب يجي جبانه في ذكر زرزر يجي جبانه من المزرزر في شو بعد الكفرية كهذا تاويه هنا الشاميك قال يتناجروا عشان كهذاني شو بعد الكفرية الشاميك قال تناجروا كنام تنا إذا قال في النبر زاري ذي ما يكتب أيضا أماله ثم لو بس الله تكون ميدوه محمد مالك هيالو دك ما سويت كل ما أثبتت من البر. في شبهاتهم كفريات بالله. ثلاثة أذولي يتناجر مع الله. حول القرآن الكريم ثلاثة كبروا القرآن عشاميك قال تناجروا. مع الرد عليها السؤال يملس تفسر. وقوله أيون دليل على الله. بدلنا يملو قال سنك أجر مالته ما أنا تبديل. ما أجر ماله الزبوط عليه رفع الشيء يهون النجر ما أنصات ما أود غيره للآن كما كمت جار مكانه بالزبوط عليه. تبديل مالتي هنا ما تغير مالتي تبديل مالتي ينجمر أنكتو ليلة ببوثة ولا ناس قمت بعربية من البلد تبديل البلد تبديل لمثالة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي إلى لهم إن زي كاد يسويت لا تبالو تنقر كأيرو إلى حطة وانجلاكين مار إيالاكو مارا نيالاكو قبو سيبالو نينك أمرونا النسو حين قاطة كبت بمهرك بوثة من انتكو سندين نيسا كبت سندين فلقالن سندين فلقالن يتبديل البلد عند النجر أنسطو ببوتو ليلة متكات مالك بدلنا مالك ما أنا التبديل تبديل مالك ترقمو رفع الشيء عند النجر ما أنسط مع وضع غيره ليلة النجر كما متجر مكانه سنستو بوت عليه وتبديل الآية أنكت المكأير مالك رفعها بأخرى بليلة ما أنسط مكأير مالك غيرها كالصوت إلى اللي مكأير مالك من مالك المكأير مالك ونسخها مشار مالك بآية سواها بليلة أنكت مشار مالتنا بليلة أنكت مشار مالتنا بليلة أنكت بوطاولي تفكتو مشار مالتنا قالوا انتهالوا وإذا بدلنا سنك أي آية عندي سننكت مكان آية اللي لو أنكت بطالي سنفك قالوا اندهالوا إنما النسو كفار قريش يقريش كهديانوش اندهالوا الجاهلون النزام هجموش اندهالوا للحكمة في النسو الله يشارب بسبب نبره جن اندهالوا النسو منالوا إنما أنت أكو محمد علو. يا محمد أنت محمد أنت أكو مفترين قطاسين هالو أكو نبينا عليه الصلاة والسلام قطاسين أي كاذب وشتا منه مختلق زنبلا يمتفبركنا مالك مختلق مالك فتعال زنبلا فتره المتطورة كاذب وشتا مختلق فتره المتطورة متقوي زنبلا يمتشئن على الله بجيت علي يمتشئن يتعلقوا إياه عندي جيل الزازوية بلا جيل الزازوية متقوي مالك يا سبالوني النيل مالك مختلق مالك كن بلو أمي فبرك أمي فتر مالك كاذب وشتان مالك يا مفتري ترقميهم كل إذا إنما أنت مفتر أنت كو محمد مفتر وشتان منك كتافينا أي كاذب وشتان مختلق فتر من التوراة متقوي زنبل يا سبالكوني مثل على الله بجيت على المسج إنها الواتون بيون عليه الصلاة والسلام حيث تزعم سموكت على لهن يتساجب لبيت مكنات حيث تزعم أنت يمبتكنا أنه أمرك يتهن لازه يالك أنه بشيء دون نجر أزوني لجلك ستنجر النبر تنانتنا ثم تزعم عند موت التراكر الله أنه أمرك بخلافي بتنانتنا وتقاراني أزوني لجلك من هنا هنا هنا يشبه لكل مرة حيث تزعم تمبت الله أنه أمرك يتهن لازه ستكراكر النبر بشيء يهون نجر أزوني ستنجر تنانتنا ثم تزعم اللي قناتك تكركر الله أنه أمرك جيتاه إلا الززة موقتا الله بخلافي بذابة أنتنا وتتعراني زاري ليدك مولي لحظة بهم كيف من أين استونه وشت أمرك يكون شبهات كفرية عمدك بدكتا ما سوستك ليلة من ذات المؤمنية لك زاري لي نسخنا دلم تبت البلاد اللي ممتد بسيط لجنة ذي ما تقالو عين قرآن كينو قدر إلى اللي قلناك شنك أسف إلى الخافر وصلال من إلى اللي لالو سوشيني ظلم اللي لالو ما تبت ما نتسنا جري لما نصاب غير ذمو خلص الخاضب إلى اللي لالو يتفلعي رافات شون شبه يوسف إذا روز كما لكم أترد لمن فرد الله عليهم الله بسي لما لسه سبب بما يفيد بمي أستك من أجر جهلهم معجي من نتاكشون بمي تتك من أجر اندهالا فقال اندهالا شون معجي من نتاكشون بمي أجر لسنا لكم يتناجروا بل اندهم أنت كتا في عرب لهم عندهم أنت كتاف يا بذن أكثرهم ينسوا أرضهم يتاشوا سوت لا يعلمون آيوكم من نانو سلجني ولمن تتأير ينملون على النسو يعني سلال قبرتهم يتتأير بس مكنا يطلق الله يعلم لكل وقت لها مصلحتها يا الله تنتقاني نجر يا وقال عمنا ينبرون بنبي زمن لتأير سلال نسخة للدرد سلال باهم ساعتكم كل مزين مولو سلونا هايك أجرم كذي جبار هايك أجرم بك أمولو هنا እስከ ዮም አልቂያማድረስ ቀጣይ ነፋለ የዛን ጊዜ ግን ትቀያየር ነበር ሁለት ሶስት ጊዜ ተነስተከ ይኖራል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንድ ጊዜ እንደዛ አድርጉ ብለው ሌላ ጊዜ ደግሞ አታድርጉ አሉበታል እንደገና መልሶ ተፈቀደለ ለምሳሌ አህያ ስጋ ተፈቅዶ ነበር መጀመሪያ ላይ ይሄ ማለት አህያ ማለት ነው ምን ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ እንዳትጠቀሙ ተባለ ለሶስት ቀን ጋር ብቻ ይበቃ ነበር እንደገና ተሰረዘ እንደገና ተፈቀደ እንደገና ደግሞ መጨረሻ ላይ ሌላ ዮም አልቂያማ ተነስተከ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናገሩ ይሄን ለነሱም ያደርገው ከጥቅም ጋር ነው የሚሄደው ካሁን በኋላ ግን ለፈለ ናሽኸ ይለ ናሽኸና ለሱ ከሚባል ነገር አልቆለታ ግን የዛን ጊዜ መጀመሪያ ላይ ይጠቅም ነበር አይ ተጠቅሙ ችግር የለም ለሶስቱ ጋር ከይሰራል አላችሁ ሙታ አይ ይባል ይቻላል ሊበቃ ተጠቅሙ አላችሁ ተጠቅሙ ሙጃሂድ ነው መጨረሻ ላይ እንዳታደርጉ አላችሁ አሁን ሁለት ሶስት ጊዜ ቀያየረ ማለት አይደለም መጀመሪያ አካባቢ ጥቅም ነበር ካሁን በኋላ ግን ጥቅም የለውም ማለት ነው አላህ አፍልህ ለኡም ማይሆነው ያውቃል ይሁን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዳደርጋ አደረጋ በል እንደውም አንተ ቀጣፊ ስለሆንክ አይደለም የምትቀያየረው አክሰሩም የነሱ ብዙዎቻቸው ለዓለሙ አውቁም አይገባቸውም ሸይአን ምንም አይገባቸውም ምን العلم እውቀት የሚባል ነገር አያውቁም አፍለን ተጨረሽ እውቀት የሚባል ነገር አይገባቸውም አፍለን ለከመሰረቱ አፍለን ለቀራሽ አይገባቸውም ወይም ላያዕለሙን الحكمة የተቀየረበትን ጥበብ አያውቁም ሲነፍይ የተሻረበትን ጥበቡ ምን እንደሆነ አልተረዱም فإنه ይህ መቀየር መብንዩን የተመሰረተ ነው በምን ላይ የተመሰረተ መሰላችሁ መቀየር على المصالح በጥቅም ለኡማው ለህዝቡ ከጥቅም ጋር የተያዘ ነው الله ከዝሙት ሲከለክል ጥቅም አለ ለኛ ጥቅም አለው። ከመጠጥ ሲከለከል ለኛ ጥቅም አለው። ከሪባ ሲከለከል ለኛ ጥቅም አለው። ይሄን ሶላተል ጀማዓ ሲገዱ ሲል ለኛ ጥቅም አለው። ዘካውጡ ሲል ለኛ ጥቅም አለው። እያንዳንዱ ነገር ጥቅም አለው። ሐታ ራሱ ነፍስ በሚደረግበት ሰዓት ያለውን ጥቅም አያውቅም። ጥበቡ ነው እንደሆነ لا يعلمون عيوكم الحكمة طببا في النسخ بمشار يلون طبب عيوكم فإنه يه مشار مبني يتمسرتنا على المصالح بتقم لا يتمسرتنا جيت على راسه تكم على اللم لتو لجوش تكم التي يعلمها الله سبحانه راسي تقبل جيتاش بني وقوم لكو يراسي هنا تكم عمله فقد يكون لهوني تلال في شرع هذا الشيء يه النجر الله سكرته فقد يكون لنوري تلال في شرع ሲቀርጽና ሲደነግግ هذا الشيء ይሄንን ነገር ሲቀርጸውና ተጠቀሙ ሲልን መስላሐቱን ተጠምኒ ኖሮ ይችላል ማቀተ ወቅታው የሆነ ተቀም ነበረው ቢወቅቲል በሆነ ጊዜ ተቀም ነበረው ያ ነገር ثم تكون المصلحه እንደገና ተቀሙ ሊሆን ይችላል بعد ذلك الوقت ከዛ ጊዜ በኋላ ሲشرع غيره በተቃራኒ ቢመጣ ህግ ሊሆን ይችላል ተቀሙ ያናይቶ ሊሆን ይችላል ገልጻችኋል ያልኳችሁ ግልጽ ነው አይደል መጀመሪያ የሆነ ነገር ፈቅዶ ነበር ኋላ ላይ እንደገና አይቻልም ተውት ይሄ ነገር ይቀርባል ማለት መጀመሪያ በፈቀደበት ጊዜ ያ የፈቀደው ነገር በዚህ ሰዓት ውስጥ ያስፈልጋል ማለት ነው ካሁን በኋላ ያስፈልግም ብሎ ደግሞ ሲያመጣ ከዚህ በኋላ ላይ ለዚህ ያ ነገር አይጠቅምም ማለት ነው ጥቅማን ከጊዜው ጋር አያይዞ ነው አላህ ለፈም ያደርገው ጥቅማን ለሰላም فقد يكون لهون السلال الشرع هذا الشيء يهم نجد تكرتونا في دنجره مصلحة تكلم نور السلال ما أكتفى بوقت كبيجي داري خيازة تكب كذا وكذا تفكر لك عندنا ثم تكون المصلحة عندنا تكون رجمو لهون السلال بعد ذلك الوقت كذا قزي بهالة في شرع غيره للان نجر مجرد تشلو لهون السلال لأم موتكم مجمر يا متعة من نبه ستان نبه يزان بجيب أم نبرو مالكم ستكلكل على نتقم ነው ማለት ነው ጥቅም ያለው በዚህ ሰዓት ላይ አሁን ለምሳሌ ለኛ ሙታ አጥሩ አይደለም ማለት ነው ለሷሃባ ዘመን ግን ተፈቀደ የዛ ግዴ ጥቅም ነበረው ማለት ነው ተባባነን ነፍስንልስ ولو انكشف الغطاء مجارجو بيجلد ولو انكشف بيجلد على غطاء مجارجو بيجففنا بيجلد لهؤلاء الكفرة للنزل لك هديانوس لعالموا باوكوا بتجنزبوا نفسه عن ذلك يجيتاكن عندن آية بليلة آية مكير وجه الصواب قد تهنيا مهنو بجباتشو نبت ومنهج العدل يفتهن قدانا ايهن دهون يجباتشو نبت والرفق يأذن واللط يروهروهن روهروهن تن مجمع لأسو عندي سوراسو لكن تسو تبلو نبت عصب تو مجد امان لبت تبلو نبت جهاد لك قال علي وده من مثلا وده لتامن وده لتكامن عندي مسلم وهو لتكافر مشنس يلتكافر في مسلم ان شاء الله ولو انكشف الغطاء مجارجو بيتجفف لهؤلاء الكفره لان ذلك هدانوت مجارجو بيتجلط لاچو نورو لعالمو بتجنذبو بجباتو نتر ان ذلك يجيتاكن عندن ايا بليلا ايا مكيرنا مشارو وجه الصار قطتهنا مهونو بجباتو نتر ومنهج العدل يفتح ما خير مهونو بجباتو نتر فتحاوي كجزيو غار كوقتو غار كهزب غار يمي والرزق اذنك واللط رهرهن መሆኑ በተረጅ ነበር ግን መጃረጃ ሲታጠው ላይ አንቲ ይባላል አላህ ثم رد عليهم كذا الله من سفت في ذئنهم دميلوا تابابا ላይ መልስ ሰጣቸው ان هذا التبديل يه مقاير من عند محمد ثم رد عليه في ذئني ان هذا التبديل يه مقاير التكهيدو ብለው ነበር من عند محمد كمحمد ዘንድ ነው ሲመጣው ሲያፈልገው ሌላ ነገር ሲመጣው ደግሞ ሌላ ነገር ብለው ነበር وانه بذلك مفتر ይሄን በማለቱ ደግሞ እሱ ቀጣፊ ነው ብለ ነበር አላህ በአላህ ላይ እየዋሸ ነው ብለው ነበር የቀያየረው ማን ነው ብለው ነበር መሐመድ ነው ብለው ነበር ثم رد عليهم الله ملك ثقاته اذا امهم سلاموا بغته ነገር ان هذا التبديل ይህ የመቀያየር ሲስተም የተካሄደው من عند محمد በራሱ ነው የቀያየረው በራሱ እንደሚመጣው አድርጎ ቀያየረው ነው وانه بذلك وانه محمد بذلك بذل جبته بمقايره مفترن على الله فالله لا يقطفان واشطوالال فقال سبحانه في قال عندها لتو الله قل بلاتو محمد انا ادلهم مقايره انا يا جبا قل بلاتو نزله على القرآن قرآن نورده بلاكسو من روح القدس روح القدس نورده بلاكسو يتكدسو جبريل روح جبريل مو. روح القدس نورده بلاكسو أي جبريل جبريل نورده إني أدلو جبريل عمدتو الله جند عمدتو لأني نجري لأن النجر ما استمراتي أني كراسي مكأيرو نجري لم بلاكسو والقدس قدس مالت عطقهرو نسقه مالتي روح القدس مالت يتكبرونا نسقه هنو جبريل والمعنى ترقمو من نسقلاته نزله الروح المطهر نسقه هنو منفسنا يا نسقه نسقه هنو جبريل نو يا نسقه بلاته فهو روح القدس يملو من إضافة الموصوف إلى صفته موصوف ودسيفة نسقه مالتنا موصوف ودسيفة تجلاتن ودجلاتن لا يستجدوا مالكم تجلاتن ودجلاتن روح القدس جلاتن في الأسوال روح القدس يملو جلاتن قدس يملو جلاتن روح يملو تجلاتن هذا تجلاتن ودجلاتن لا يستجدوا روح القدس روح القدس روح يلون ودجلاتن لا يستجدوا إضافة بالله سوي شجرة من نحو السجل جلاتن قل بلاشو نزله أورده روح القدس يتكدسه يتباركه ويقوه يهونه جبريل يامتاو من ربك كم تجيثا كم تجيثا تجيثا كالله يامتاونه جبريل هاي ارتداء مجمّر يامنشو تنزيله من عند الله يتورده كالله سبحانه لا تتقبه جيثاتهم قصونا يامتاو منه بدأ وإليه يعود من صحب السنة والجمعة قرآن منشوهم الله نو مدرشوهم الله نو قصو متا ودسو يمنشا مترسل قصو متى ودسو يملسا اي ابتداء مجمّر ومنّشو تنزيلو يتور ردبت من عند الله كالله سبحانه بالحق دقنو بتكتكلنا نفسو بالحق بتكتكلنا نفسو هلتاينتا قلال اسألو ياسوالو بالحق قالو لك بالحق مالك بتكتكل كالله يوردنو عن وين اوس يالو ملك تراسو حقا بحق اتور ردنو مالك حقا نزوه متانو هاو حقا نوورانو ولكن هنا ولكن دمو فلما يتجاوز فلما يقارن ولكن مترجم يكملات ما شاء الله مسجري في محل نفس على الحال بحال محل النفس له عن حتى بس تدرجوا مقرات بنبربت بوتا لينا يالو معناتني حال يبال حال مالك حال مالك من مثلك حال مالك جاء محمد راكبا انلالن حال مالك محمد متى قالبو جاء محمد ماشيا محمد بقرو متى محمد ياورا متى محمد بكونه متى بزهينت هنيتا هنيتا مالكم قرآن عورا ردو بمن دلو بحد كلاينو مالكم بحد كلاينو هي في محل نسكن في الحال حالنو هجلالتو ستوتين من لزان نحونا اي متصفا دي كونه حقا اونتا يهونا سيهون اي متصفا يميجلل سيهون قرآن دي كونه حقا اونتا ينابا مهون يميجلل سيهون قرآن بجبريل اما كان ينسكي جيتها نبتانا لا من جنيه مسأو قرآن كتب على ليثبت الذين آمنوا أن الزاني أمنوا تنسوت لما أتناتنوا على الإيمان بإيمان السولة اندسأنوا فيقولون اندلونوا من اندلوا كل من الناسخ ينشرهم هنا والمنسوخ ينشروا من عند ربنا كيف أشن جنبنا غلبتوا كل من عند ربنا من بلون دامنونا كل من الناسخ والمنسوخ منسوخ ما لك من دينه ناسخ مالك من دينه بس ناسخ من دينه شاري من اسم الفاعل منسوخ من دينه اسم المفعول تدراجينه ناسخ شاريهم آية والمنسوخ يمشارهم هنتم من عند ربنا كجفاتين يمتونا شبهون من نامنا لننزلوا ناسخ من دينه رأسنا حامين مالك يعني ببوت القرآن يتردد مالك ولأنهم مكنايتهم أمانيان إذا عرفوا سيوقوا سيردوا ما في النسخ فمن حارس يالون من المصالح لكن تجاراته ثبتوا على الإيمان فإيمان لا يتأنى يا الله هن يجي فاقوا أزاني النتي لك فملكتوا إما أن نتلو نجر نبر نجم مدارك لما استعلي متت أني مثل من نبر على السوق لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نبر على السوق فكراتوا صلاة تقربون على السوق متتاتوا جنة ففقدوا على مالسنا ما تقاتوا شجر يلا مجن سكراتوا صلاة تقربون البريد تبالوا مجن مرعلا قال عليكم انتنم انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا وما متى يمي بالك ان ذي مساصلت من بنا شوال الله قوش حاسو شناسون جاك بقوان ولو فتسون كالكال مجمري علي زنبلو نبر فوالا كالكال ناسخون انا من سخون راسو عمانيو سيشردو ونتم قمت اتمت كالكال نبر لمن خلاص النتيجة مثلاً يا رب بشار حرام يستقبل مثل رياض وطن خلاص إنك تكسب الجو سبر برا بجوي كلام توانا تحل كنور الجوتر فلذي مصالح سوق تثبت أنالو على الإيمان بإيمان لك وهودا القرآن يتورد عندنا أمانيا لما تنات ليلا وهودا من مريا هنو نيمتو من مريا كتألنا وجبرها لما وطن ليلا وبشرى بسرات نيزو نيمتو ووسط بسرات أجلوات بسرات الأطفال كنة اللاتو فر العين اللاتو إذا ما تسأل ما روال وتتوال عتاكل توال انتوال إذا نجاتو عن ليلة بشرى لما نسوي بسرات هنون يمرقوا القرآن للمسلمين للمسلموس بسرات هنون يمرقوا ما أطفاني إن الزفولتو يتعطفوناتو يتعازوناتو على محل ليوثبت ليوثبت من الأولين ومتعيز وهدى وبشرى لهم يجازوا من لينو ليوثبت من الأولين عندنا القرآن يتعب النجر صوتك مع اللبنون زي سبوت على يمسه ليثبت الذين آمنوا يأمنوا تنسوت لما تنات ليلة وهدى ليلة وبشرى للمسلمين الزالة أطفو في الملاك تنزل إنا ما لسر ما أطفو مالك ما أطفاني وهدى وبشرى يالوت ولدت قالوا ستة أطفالي يجازلوا على محل ليثبت ليثبتني لولاين متايين قلتوا سؤال لدي ليثبت من الولاي المتعيين لأن المتعة كتب على ليثبت أن من الذين أمنوا ليلات وهجا ليلات وبشرى صفت نجر مالك زالين المتعيين أي تثبت لهم لما أتناتنوا النسون إن من لما أتنات أمانيا لما أتناتنوا بس دولين بيسألوا جسفا يهونون بكثروا وهداية للنسو من مريد القنو كتألما ودبرهان ألم لمن وبشرى بسرات هذه القنو يمتعوا قرآن قرآن بسراتنا ثم ذكر سبحانه شبهات أخرى للا الشاميك على السهون جلس الله ثم ذكر كذا جرزر الله سبحانه فراتي تقبوا جيتاتهم شبهات أخرى للاوان شبهات الشاميك على السهون من شبههم كم يامت أسوا الشامي وجس للا عند الشامي يامت أبزيس بكتا يو آية فقال اندهالة ولقد نعلم أنه قال لنا على الله أنه قال لنا أنه قال لنا بأرجيت أنه قال لنا أنهم كهديانوج يقولون يلعلوا أنه قال لنا من يلعلوا إنما يعلمه محمد من يستمروا بشر ليلا يسو لجن من يستمروا إلى اللو وحي ما تقول لسيهون محمد أساد إرى الأولين يدونه سوى سرط سرطة يكمار جنسة إنهم تقارب عربية يخير يورانو يالو ارتبر ساتلو دكا موسيل لما يزن لزين النجر ينزون الدر شو بحي دي زمن وان من العجيب يلا دمو ميكار يمي مصر شو بحق قولون يانو አሁን ሹባህን ተስነ ማነክ እ አባ ሲስተም ሌላ ማነን አልጀህም ይወል ሙዕተዲላ والله ሹባህቱ አንድ ነው بعيد كل البعد هنا ተመለከቱ አንድ እንት ያነብብ ክትልኝ ያረክ the life of life ይባላል ኢንተርኔት ተገባች ታዲያ the life of life ስትገቡ ምን ይመጣል መሰላችሁ አንደኛ እንግሊዘኛ ይመጣል አረብኛ ይመጣል አረብኛው ክሊካ ድጋፍ ስትገቡ ኩቱበት ይጣለ جميع التفسير من ذلك أن يمنى قد تفسيره كله إيه سايت يمين سايت اللي هنا فاق الله يفروت السالة سايت ينبي تاريخ مرون على بخاري مسلم على أبو داود ترمذي على الزولة أنهوت مالك من العجب عندما تقام يجرمي نجر أجيون جهمي يوشن ومؤتدي روشن تتقموا بنا البنية عليك من تتقموا بنا من السالة تأويل النبال نجر لأن السالة إستوان ينوشي جلوش من بلو فترس استولى على ترى ما كير كمان من ندمينك براسك وش تعرضه براسك وين بيرد الجودة لو هملك يكفر كله براسك كم تتوتر من عندهم تقال لسه جلعت فلان كجيم وما قتله وما صلبه ولكن شو جهالهم يلا نر كرافة القرآن ليكو الناس وين بلون يجي مسلمون تعال تفكر ما تجد دليل منه يسامو تعال تفكر ولا لا إنه قرآن وما قتله وما صلبه إلا جن على جبهتهم من القرآن الراس يراسك القرآن على جبهتهم ماله تملكت من الدابة يتتقمت النما من دونه عصب جهن جوتين ما أول ندم كلف النص ترفوا قابا في ترفوا وما قتله ماله على جدلهم عيودك على جدلهم إنسان من ماله ኢሳን መጀመሪያ ሰውነቱን ስጋውን ለመግደል አልነበረም አይሁድ ሰላማቸው አሉ። ደዋውን ባየር ላይ ለማስቀረትና ደዋውን ለመግደል ነበር ፍላጎታቸው። ወማ ቀተሉሁ ማለት ኢሳን አልገደሉትም ሳይሆን የኢሳን ደዋ አልገደሉትም። ወማ ሶለቡሁ አየር ላይ አላስቀሩትም አልተሰቀለም። ምን ወተሰቀለም? የኢሳ ደዋ ራስማ ተሰቀለው። አንተባችን ልክ እንዳወለ ተመለከተ ወላህ አጂብ ይሄንን ተውል ከነማነት ተጠቀሙት ምን ሀውላይ ሙጅሪሚ ከነዚህ ቆይ ተጠቀሙት በራስህ አንተ ቁርአኑ ከመጀመሪያ አንድ ቃል መካከለ ላይ ሌላ ቃል ከፊት ሌላ ቃል እየጠመር በራስህ ሸፍ እንታደርገው ከሆነም አይቀበል የለም ማንኛውም ቋንቋ ይቀበላል። እስካሁን እስተውላ ብለህ ካደረከው ይስማማ ይችላል። ሌላ አሻሚ አንድ ቃል አምጥተህ ትጨምርበታለህ ሌላ ዘይት ሐዲስ አምጥተህ ትጨምርና አጠንከረ አንድ ሌላ የራስህ ጣይፋ ተመቀርታለህ። ለዛ ነው አድርገው እየረብሻለሁ። ታዲያ በጣም የሚገርም ነገር ይሄ ነው። ደካማ አረብ ያገኘው ዚህ መስላት ነው ገልታችሁ አላልኳችሁ? እኔ በጣም የሚገርም ነገር ቁማ ዘከረ ሱብሃነ ሱባሃል ኡኽራ ሚን ሹበሂን አረ በጣም አጂብ የሆነ ነገር ነው والله ስለ ነብዩ ዚዋጅ ዘጠኝ ስላገቡበት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አለማ ቀባ ዘይዱን ወጠረሁ ዘወጅና ከሚለው አያ ላይ የፈሰሩት ተፍሲር ያማል ሲይዘት ትግናይ ነገር አረቦች ናቸው ወደ 14 ሚሊዮን አረብ ሙስሊም አለ አይደል? እነሱ ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት ሊባኖስ ላይ የተደረገ ሊባኖስ የምትባል እኮ የጉድ አገር እኮ ነው የጉድ ነው። ወለቀን ነዕለም በእርግጥ እናውቃለን አንሁም እነሱ የቆሉን ይላሉ እነማ ይዓልሙሁ በሸር እሚያስተምረው የሰው ልጅ ነው መሐመድን አሉ እናውቃለን ይሄን እንደነሩ አይ ወለቀን ነዕለም እናውቃለን በእርግጥ አንሃ ኡላኢ ኩፋር እነዚህ ከሃዲያኖች የቆሉን እንዲህ ይላሉ እነማ ይዓልሙ መሐመድን የሚያስተምረው አልቁርአን ቁርአንን የሚያስተምረው በሸር የሰው ልጅ ነው አሉ ምን በኒ አደም ከአደም ልጆች የሆነ የሰው ልጅ ነው አሉ ወለይሰ አይደለም መለከ ምን አልመላኢካ ከመላእክቶች ውስጥ የሆነ አንድ መልአክ መጥቶ አይደለም ትምህርቱን ሰጥቶት አስተምሮት ነግሮት አስረድቶት አንብቦለት የሚሄደው እሱ ሳይሆን የሰው ልጅ ነው የሚያስተምረው አለ። ይሄን እንደምትል እናውቃለን። እን ሀዛ እን ሆ ኢላ ቁል በሸርና አይደል ያለው ቁርአን ይሄ የሰው ቃል እንጂ ሌላ አይደለም ማለት ሰውስን ይሄ ፈቀር ብሏል። ይቺን ያላትን ሰውዬ ፈቀር ውስጥ ከተዋለው ነው ያለው አላህ ፈቀር የሚባል ጀሃነም ውስጥ ከተዋለው ብሎ ነው ያለው ሰውስን ይሄ ፈቀር በሸር የሰው ልጅ ነው የሚያስተምረው ምን በኒ አደም ከአደም ዝርያዎች ሆነ ወለይ ተመለከን እንጂ መላእክት አይደለም ምን መላእክት ከመላእክቶች መላእክት አይደለም ይሄንን ብለው ተናግሯል። አሁንም እነሱ ጋር ክርክር በሚተገናኙበት ሰዓት አንድ የሚሉት ነገር አለ ይሄኮ ራስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ግማሹ 70 ምናምን ፐርሰንት እኮ የቁርአን እንትን አንቀጽ ከመጽሐፍ ቅዱስ የኮፒ የተደረገ ነው ልጅ ብለው ዶክተር ዘክሪን ያገናኙት ነበር ታታላ ሁላ ምንድነው وهذا البشر يهتو لمهونو الذي يعلمه محمد إني أستمر سو كان قد درس التوراة والإنجيل بلو وهذا البشر يهتو محمد إني أستمر سويه الذي يعلمه محمد إني أستمر سويه كان نبرة قد درس التوراة توراة تمر ونبرة والإنجيل إنجيل ما تنسو نبرة توراة أوريز فترة مبالون إنجيل إنجيل دمو وإنجيلونم حدث كده لأنه توراة مبالون ምን ተዳመምን እ ብሉይ ኪዳን ይመጣል እንግሊዝ ደግሞ አዲስ ኪዳን ማለት ነው አህደል ቀድምና አህለል ጀዲድ በማለት አህደል ጀዲድ ወልኩቱብ አልአጀሚያ ሌላ አጀሚያ መጽሐፎችን ያነበበና ያጠና ሰው ነው መሐመድን አስተምሮ ይሄን ነገር ያመጣብን ይላሉ። ቀደረሰ ተውራተን አንብቧል ወልእንጂል እንጂልን የተማረ ያጠና والكتب الاعجميه ديلوت بولد التلاجي انت الايدولوج المصحفين يا نبره اعجمي يا نبره اعجمي يهونو مصحفين يا نبره سو اسكنو ميافتمرو محمدين ياكن امطتو نو لنانتم يا نبلاچو اندميلو اوقالو بلا لان محمد معناته رجل امي نو مهاجم نو ما اندم مصحف مايكل معناته امي مهاجم يميلو كن انت نايفترو مهاجم معناته ايتفن አያነቱ ኡምይ ማለት ኡም ማለት እናት ማለት ነው። ኡምይ ማለት እናት እንደወለደች ማለት ነው። እናታው ከእናቱ እንደወረደ ማለት ነው። ምንም የማያውቅ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልስቁም ተተኛ አባት ወደ ግራ ይለበ ወደ ቀኝ አያውቅም ምንም እንደሆነ ምንም ማጥቁ ባአም ምን አይነት ይሁን አንድ ቃል ራሱ ምን አይነት ይሁን ጀማል ያለው ጽሁፍ ተጻፈው አያውቅም። ህክማ ነው አላህ ይሄን ያደረገበት ማህይምነት መገለጫ አይደለም። ባሁን ሰዓት ግን አይዘ ነው አይደል አለማንበብ አይዘ ነው ያግን ለነብዩ ግን ታላቅ ማረግ ነው። ለምን أفونا يا متأوبة آمان بابي كلهنا نريد يشلون البر فأول ابنه بري زكابة شاء الله لأن محمد المحمد رجل أمي مع جيم ثونه ما عندهم أخي سلم لا يمكنه أن يأتيه لا يمكنه أن يتسلم من مكتن قراد من أن يأتيه محمد ليمتا بما ذكر في القرآن القرآن سيختوى الرون من أخبار القرون الأولى يدروا قبل زمنات تسوى الشن الزجب على يمتا أي تسلم يتعمدوا أن يستمروا الله لمن؟ إن موسى إن عيسى إن نبي الله يسوع إن نوح يذب كل هذب تمر عند تعبدوا محمد لكن يسلام هي بدء الباقي جمل الساقاتين محمد مالك كيف هذا يقول هي تدبك هنا بوتا إن يستمروا فوال لنا يعني. برا تقول عبروا فونا شو يعني لم يتم من دم يهدو كوا قال كبير تقولك من دم يهدو لذي لا إن يستمر عشون سو يراكم من دم يكبوا قال الله لذيهم والله عندو هناك سوى يسولي جميلنا قروا كونا لأن محمد رجل أمي ما هجين سونا ما عندنا أفاي سلم لا يمكنه أي سالو أي أسير بعمل أي سالو بما ذكر يتوسون يتورون يتزرزرون تاريخ في القرآن القرآن يتزرزرون من أخبار زجبة القرون الأولى يمجمل وصون قبل زمنات سوت ين إنسان ين موكين ين أبراهام ين إسحاق ين يوسف ين زكريا ين يحيى ين نوح ين آدم ين حوان تاريخ ان زرزروا مورا فيه كل ما السكرة سؤالته لا استمروا اللهم فذ كل ما لا يكانوا فيه يذك أبار مهنين قالوا جن فرد الله عليهم بقوله بني لو قال اندهن اللي خلاكتو إنما يعلمه بشرة يسول جنم يستمروا على شو إن أنت يمتك أراس الرسوية جن محمد يستمر على إمتك الرسوية فيه ما يفعر اليمتك ما يسره لسان الذي عندبتو الذي يزاي سوية يلحدون إليه الناس تعطون يتأثروا بالسوية محمد يستمر على السلال والسوية يزاي سوية ملاسو عندبتو أعجمي أعجمي أعجمي عربي ياري لما لك أعجمي مالك كعربي قانقو قال له كله من البلد أعجمي البلد أعجمي البلد من أعجمي سنة فرنجم أعجمي لكن من أعجمي هم من أعجمي ناكو كعربي قال له كله لسان الذي يا يزا يسوي يملاس يلحدون إليه معلوم من مالك يميلون ويشيرون إليه عطاتشون يتأثروا بسنة أزنب بلوب السوية محمد يستمر على السبالة السوية أعجمي أعجمي أعجموي أي لسان الذي يزا يسوي ملاس يميلون إليه والناس يتنبلوا بسنة أفاتشون يتأثروا بسوية ويزعمون يموقتوا السوية أنه ياسو يعلمك أنت يستمرها لم يبالوا سوية يا محمد أنت محمد هو أنت يستمرها لم يبالوا سوية هم يقرنوا أعجميا أعجميا عربيا قام مثل هذا أي غير عربيا مالتن غير العربيا عربيا تتقام يا رلم قرآن ما نتكمه فعربيا بقال أستكاك بأرب تنقر عن مصراراته الذكي يرتك أنه يتواضنه فهو يسوي لا يتكلم العربية عربية من ناقرهم كم مثل سوار الله عربية من ناقرهم كم مثل هذا أعجمي يالون لليس مشايخ اسمي لالو أعجمي يمانت راسو عربية مقابل ناقر عندن وين دمو يستفقط روت هنا عربية ما ناقر كون أعجمي يبال الله يلالو على تركت كالك وانقوا مثل إنه أمارين يوستكو أمارين ين ما يسبكو أمارين يجب ناقره عند جاهز إني من نجروا مارينيا لا إني من نجروا مارينيا فمثلا إني في اللوس رأسك كيالة بيجو عند النجار عند المحاسب لما جلس ورد فوست جت أمي سكما لنيا الناس تقولك أفضل زي ما يما يما يما تكون يتعلق الذي لا يجي حتى عربي لم قابي شيء سوي أعجمي غير عربي عربي على هون سويه فهو لا يتكلم العربية هي سويه أنت ما تسمع ربي سبالو سويه عربي مثل هذا وهذا يه قرآن جميل الله لسان عربي عربية نقدرنا مبين جلسنا جلاته مبين مالك جلسنا عربيا سمسوي على نقدر نمسك مالك مسك النارك مبين مالك اي بيّنون جلس وين مدقنون اي مبينون جلات بتعامل ميابران بتعامل ميجرا مالك يسوي شي جلات عربي سمسوي شهدو شهد دامتو ان امر بزين وعلي اللي سلمه قرآن سيسمه لباسه يرجع لما فاسوا ما هذا قول البشر لا فيه ما يسول سنو بالقراد بالله فقع استخاطه شيء عربو سناسو اجيك ببلاغة يمسك وصو سناسو بسنسو درجة لذي منه اي وهذا القرآن يه القرآن ذو بلاغة عربية بعربية استخاطه اجيك يمسكنا يركز انه يمسكنا بلاغة لبس يمسكك أجلال السنو ما بسنو بسن السنوفو يمسكنا وبيان واضح أجلال السجيجي التوابلنا قلت هنا وبيان قلت أمال واضح قلت هنا أجلال السنو أجلال السنو القرآن آش هم باندي تعرف تنجر لن سار القرآن في فطر وتنجر من يارجو سنت مجلد يترقون عني ثلاثة أتكى أربع دي بخاصي بي أربع ظلم مالك القرآن عندنا اللي سنة عندنا اللسان يعني تعرفنا عرضه وين يقال على الله كم جنا يني جنبنا ظهر يقولك يقول جن كجمع ربة جمره كف الثاني خزام بها لعلون على مرافق الكلام الجنة والنار القرآن وهذا القرآن ذو بلاغة جنتك سنتو في الله عربية عربية وجي جنتك الجلالة الله وبيان واضح جنتك هنا الجلالة الله فكيف أرندت تزعمون نجد تموقف الله ثم أنت سويت أن بشرا عنده يسولد يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم نبي يسولد جناه استمره عند التلالات من العاجم عاجمي هو نسو لو بتتراترت عند عاجم عربي يعتمر وما يسلسل أستمره وثنو دلاشي عند التلالات أتاستمون وقد عجبتم راسات وقطواتوا أنتم راسات كنان تاقطواتوا أما عرضتي قرآن كمتك عرض أو ما عرضتي الصورة وأنبتم صورة راسولة متك عرض أو صور من ويكسر توصل صورة وسلة متك عرض وأنتم من أنت أهل اللسان العربي يا عربي يا قانقوة ستكت أن هناك من أنت أقفتون يا أجل من دساد القنو لمحمد بن يحسن إهن نمسك أجلال إهن بلاغ يعلو بس نشؤ يركك إهنون عربية وبيان واضح نجرم هنا أجلال يعلون القرآن فكيف تزعمون إن دستموا بقالك أن بشرا يهون يسو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نبيون عاستمرون إن دستل عليك من العاجب كعاجين يهون يسو عربيا ما يسمسو وقد عجزتم من أن تعطفتوا أنتم من أن تراثتوا تعطفتوا أما عربتي قرآن كمتقارننا قرآن يمثل مانتا قرآن تقارني ليلة قرآن يمثل كمانتا أما عربتي سورة وأنبت سورة أو صور من ويكسر توصل سورة وأنتم من أن تراثتوا يعطفتوا أهل اللسان يقوم قوة تتقامي هنا شكرا أهل بيت سبيل اللسان يا عربي يا قوانقا اللسان العربي مالك عربي يا قوانقا مالك لسان قوانقا مالك ورجال الفصاحة قلت أفوش ناسو وقادة البلاغة يسنسوه مريوش ناسو قادة مريوش يقائد خلوران قادة البلاغة مريوش ناسو البلاغة ببلاغة وجيك ينققاتيونا مريوش ناسو يالا ياقاتاتيون في عاجم تو محمدين أستمارة بكتن سنو ناسو أستفرون من دي يالا سنو وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عند سورة مثل والله نتذكروا تاتوا من تروا جن من إنسان يسرع لي على تشوتم بس نتقوا في مدة أن تهلوا سرسل عمد إن عند سورة مقافت أروا على تشوتم والله ما نعلم فإن لم تفعلوا وما أكثروا كونه አሁን ካላደረጋችሁት ወለም ተፈአል ወደዚህ ማክሪ አበደ አሁንማ አሁን አንድ አረብ አንድታ አንድ አይደለም ጥሩ አረብ ያውቃችሁ ምን ያህል ታክ በጣም ወርዷል እንዴ አሁን ዲቃላ ቋንቋ ነው ያለው ንጹህ አረብ ያለው ንጹህ አረብ የሚናገሩት ዑለማው ሲዳዋ ላይ ነው እኛ ክታቦች የሚጽፉ ዑለማው ብቻ ናቸው አጣ ክታቦች ራስ ዘመናዊ አረብ ያይቀባሉ የዛን ጊዜ የነበሩት ቁርአን ሲወርድ የነበሩት ሰዎች ዛሬ ተናገሩትን አረብያ ነገ አይደግሙት ይገርም ነገ ሙሉ አንድ አይነት ሐሳብ ያዘው ነው ግሌላ አረብያ ተቀመጠ የነጥ አጀላል አቅም ያነሰ ለዚህ ነው ነብዩ የተላኩት ሙዕጅዛ እንደነ ሙሴ ዘንግን ወደ ባባል ቀየሩ እንደነ ኢሳ መድሃኒት ይተበክተኛን አይደለም ያደረገው ስለዚህ ምንድነው ያደረገው ትልቁ ሙዕጅዛቸው ምንድነው ቁርአን ነው በሰነቁስ የመጠቀ ቁርአንን ይዞ መጥቶ ለምን የመጠቁ ስለሆነ በሰነቁ ስለዚህ ነው እናንተ እንደዚህ የመጠቃችሁ ናችሁ ማምጣት ያቃታችሁ የሚገርመው ቁርአን ሰምተውት ህጉ ሳይገራቸው ነው ህጉ ምን ታይል ቁርአን አሁን ብቻ ከነብዩ ሰሙና ሁለት ሰዓይ ሰሙና ልባቸው ቅልጥ ይላል ለምን በበላቀው ይመጣው ስለሆነ ያሁን ሳርቡ ሲመድሩ ሳይነጠሩ ማይስተፋዲ ምን አያት ከነዛ አንቀጾች የምንረዳው ነገር ይስተፋዱ ምን هذه الايات الكريمه ከዚህ ከተከበሩ አንቀጾች እንረዳለን ካሁን ካነበብናቸው አንቀጾች እንረዳለን ምን እስባት ما رجعت أن القرآن قرآن منزل من عند الله تعالى كالله زند توردنا القرآن قرآن كالله زند توردنا وأنه كلامه يسون جذرنا القرآن مخلوق أدلم وين الله زند اللون حساب جلاجنو بزيها اللون فطر نو يمبالو أبداً أبداً تكبين نتايره أبداً منزل من عند الله فالله يتوردن القرآن وأنه كلامه يسكن ذكرنه جل وعلا للها يالو جيخاتين يسكن ذكرنه لا كلام غيره يني لا سوق على دلم القرآن يني لا سوق على دلم من الملائكة ملائكة منهن أو البشر سو منهن إلي لا أكل دلم يا نبي محمد ما دلم يا جبريل ما دلم قرآن ما نو قال يا الله قال يا الله إذ سلا سبحانه قال إنه لقول رسول كريم لله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ألي لابو تعلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر من عمل للسلام يشين عامة وثان هذا شيء لم تطع لي إنه لقول رسول كريم يعني يتكبروا يملاك تنو قال نو يالا مورد من ملد يتكبروا يملاك تنو قال نو يالا لمني الله قال نو يالا قلت أسوال أدن شباوك جباش والا ملسي جباش إنه لقول رسول كريم يتكبر ملاك تنيا قال نويلا قرآن يهن العلماء الشرد السفاتو أهل السنوات لنا سورة التكوير لنا سورة الحق علي يتلاقينا جنة جنة سورة التكوير لنا إنا سورة الحق علي ألاقي جنة أمن دنو إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر نمر يجد أنيك على سايون يجد أني نتجر سايون يملك سينو نتجر نمر يجد أمريم يمان مالك نزبوط عليه لنبي محمد عليه الصلاة والسلام لمن شاعر التبال تكون شاء يجد أني يجد أن تبال زملو يجد أن يجد أتى من تقول من أن تقول بنا لكن أها يجد أنيك على ذلك يملك سينو قال نمر يتلاي على حد تلاي هاش سورة التكوير ستمت ودمو إذا السماء كويرت ستمت ودمو إذا الشمس كويرت لا يستمتو إنه لقول رسول كريم يتكبر ملاكتنا قالوا جمال ذي قوة يحايل بالبيت هونو ما النوسو جبريل إنه العرش مكين عرش بالبيت سن خلق بوتا اللي يتكبر يهونو يسبق الليلة فملكت علماء الشوطس ألاي سورة الحق علي يا محمد على بيقوطا سورة التكوير لي يا جبريل عدل قتال يمال لكادر قتال يمال لكادر قتال يا جبريل بلو لمن يا محمد على السودة ما محمد ولا الله آي عارم لم جبريل مجمّر عمد تاونا محمد خالة سلطة تنادره يا محمد نيسبالو كجبريل تقبلو سلاة الرسل ايه اللي انت مناسك دراتي كلتم من دلناتكم كالله يزو سلاة الرسل كلتم كالله همكتو سلاة الرسل في النسك عالتبال انجي يولتم معلي اغبان هذا يا محمد نو بتل يا جبريل تبلو آي يا جبريل نو بتل يا محمد نو تبلو فلذي هولتم معلي هولتم معلي يمان نحن الله سبحانه وتعالى إيه من الزرقة والرد على من زعم والرد ملت على من زعم بموقتة صلى أنه بلو بموقتة كلام قالنو مخلوق فطور قالنو بلو بموقتة صلى يتسج أمل سنوات كاهن يقرران سوء آية وسيئل ملك وفي الآيات أيضا بالنزي عرفتنا جروسس بالنزي عنقطوسس إثبات العلو لله لا الله علو النسم ترقاوس أرض سبحانه راكي تقبو جيتاتين أو كعرشو كعرشو بلاي كسمايات بلاي لمهونو جلسنا جلسهونا عتكاتكنا لمن؟ لأن الإنزال ما ورد مالك لا يكون إلا من الأعلى كلا ينجيهم وردو المالك كلا يمتع مالك قرآن مكة الله كواري اللي مستبعه وردين وستبعه ورد مالك لكبر كلا ينمتعه لكبر عطبه لكبر معنى عالم معنى لكبر يعلم لكبر نو كلا يمتع تبالونجي فما تو عطفك دخل اللي بتبوطاني متعيب قال من الذي قال هذا ثاني كل عربية تمرة عون دراسة شو شكل ما تقول دين قرآن حديث ما من يوم نجح دراسة من وجد قرآن موسد من دراسة من بقرآن شخص ما رجال لبن بهذه دراسة من شخص ما رجال لبن نجي حديث من قرآن ودراسة من ملكات ما متأثر لبن يعني استفسارات من ملكات يعني يتلاقي بقام خوتي هنا بزو أم ملكات الله يعني بالقرآن بحد الشفية يدرب ودين بيوسنا رأسات من مكتب نعطي إنه كنا نتبقوا قرآن ما تقرش عليه لأنه بدأ كالله متقى وإليه يعود ودأ الله من الوزن قرآن كثم متقى መጨረሻ ላይ ይመለሳል። ቁርአን ለመሆኑ ሲገሉ ነው የሚሄደው ወይስ ትርጉሙ ነው የሚሄደው? ዑለማዎች ራሳቸው ብለዋል። ሐዲሱ ሰጥቷል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል። ቁርአን ቂያማ አካባቢ ላይ ጧት እንደነሳ ወረቀቱ ብቻውን እንደሚገኝ ተብሏል። ይሄዳል እንዴ? ለምን የሚፈራበት ሲጠፋ ይሄዳል? አንድ ልጅ ብለዋል ወይም ደግሞ አይደለም ይሄዳል። ሁሉም ይተኛል። ኡማው ይተኛል እንዴ? ኡማው በሚተኛበት ሰዓት የቁርአን ክብር ሲቀር፣ በቁርአን መስራት ሲቀር ኡማውም እየወረደ እየተሸነፈ እየተጠቃ ይሄዳል። ያ ማለት ቁርአን ይነሳል ማለት የቁርአን ማዕናው ውስጥ የነበረው ክብር ውስጥ የነበረው መልክ ይሄዳል ማለት ሙስሊሞች ላይ ክብር ይቀራል ማለት እንጂ ቁርአኑ አረፍተ ነገሩ ይሄዳል ማለት አይደለም ብለዋል። ግን ይሄዳል። ምንም ላማለ የከልካይ የለም። ለምሳሌ እንደተነገረ ነገር አለ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዕባን አሉ ከዕባን ያፈራርሳታል ብለዋል። አንድ ረጁሉን አስተወይቀይን من الحبشة ከሀበሻ እግሩ ብራክ ሲሆን ሲመጣል ብለዋል። ካበሻ ምድር ከኛ መጀመሪያ ሙስሊሞችን ተቀበላለች አይደል? መጨረሻ ላይ ያለ ታሪኳ እንዴት እንደሚያስጠላ ቡኻሪና ሙስሊም ናቸው ሐዲስን የዘገቡት። ረጁል አስተወይቀይን ሆነ አፍጃዒ ሆነ ብለዋል። እንደዚህ እግሩ ወራሃ ብራኬት ሆኖ ሲመጣና ከዕባን እያንዳንዷን ሀጀራን ሀጀራን ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እያንዳንዷን ድንጋይ የከዕባን ድንጋይ ያነሳ ለወታደሮቹ አንድ ድንጋይ ያነሳና ለዚህ ይሰጠዋል። የመጀመሪያው ድንጋይ ባህሩ ውስጥ ሳይገባ የመጨረሻው የከዕባን ለመስጊድ ድንጋይ አልቃል ብለዋል። እንዳለ ባህሩ ውስጥ ይከፍታል ይሁን ነገር አለ ብለው ይችን ዑለማዎች በሁለት አይነት ፈስረውታል። ምን አሉ? የከዕባውን ድንጋይ ሐቂቀተን ያነሳል ማለት ነው ወይስ ምንድነው? በአሁን ሰዓት ምን አሉ? አይ ከዕባውን ያነሳዋል ማለት አይደለም፣ የከዕባውን ድንጋይ ይወስዳል ማለት ሳይሆን አሉ ከሀበሻ የመጡት ሰዎች ብዛት ከመካ አካባቢ ላይ ያበለሻሹታል ሲሉ በጣም ትክክል አይደል? አንድ ይመስላል። ወላኪን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሀጀራን ሀጀራ ብለዋል። እያንዳንዷን ድንጋይ ያነሳል ማለት እያንዳንዷን ድንጋይ ስለዚህ ያነሳዋል። ምንድነው እንትና አብርሃም ከነሲሩ ሂዶ ከዕባን እንትን ሳያፈርስ ተመልሶ ነበር አይደል? ወላኪን ፊ አኺሪ ዘማን ይሄ ሰው እየተሰለጠበት ክፍት አደረገለት አላህ። አብርሃም እኮ ግመሉን ይዞ እንትኑን ዝሆኑን ይዞ በሄደ ጊዜ ጤረን አባቢል በመላክ ዶጋ መድ አድርጎ መልሶት ነበር። ማንም አልደረሰም ነበር ቦታው ላይ። ግን ይሄ ከሀበሻ የሚሄደው የመጨረሻው ቂያማ አካባቢ ላይ የሚሄደው ሰውዬ ግን አላህ ይፈቅድለታል፣ ገብቶ እያንዳንዱን ጋር እያነሳ ባህር ውስጥ ይከተታል። ይሄ የስደር ሀከዛ አይተን አልቁርአን የስደር ይሄዳል። አዳው ቢላሂ ተውፊቅ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ።